جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم أحسن الله عليك. سؤال يقول: إذا كان جاء في أحد الروايات أن طعام الثلاثة لا يكفي الخمسة، كيف يجمع بينه وبين ما تقدم من الأطعام الأربعة يكفي الثمانية؟ قد يكون أن هذا ناسخ لهذا، قد يكون أن هذا ناسخ لذاك، وأن الله عز وجل يضاعف البركة فتحل بالطعام فتكفي. يقول السائل: هل يجوز أن نصلي الوتر بركعة واحدة؟ وهل من شروط يعني تقدمها شفع فلتكون بعد صلاة العشاء مباشرة؟ على كل حال، هو أقل الوتر ركعة واحدة، فإن صليت ثلاثا غير راتبة العشاء فهو أفضل، وإن صليت خمسا فهو أفضل، وإن زدت فهو أفضل، لكن أقل الوتر واحدة، ركعة واحدة. لو بعد راتبة العشاء صليت ركعة واحدة فقد أديت السنة، لكن على كل حال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، من عمل صالحا فلنفسه. يقول يقول: هل إذا أوترت في أول الليل هل أوتر في آخره في قيام الليل؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أوتران في ليلة، ولكن إذا خشيت ألا تقوم فصليت الوتر احتياطا قبل أن تنام، كما كان أبو هريرة يفعل أخذا بوصيته عليه الصلاة والسلام، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال: بركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا من باب الاحتياط، فإذا صليت الوتر في أول الليل أو في وسطه خوفا واحتياطا وخوفا من أن لا تستيقظ قبل الفجر، فإنك إذا من الله عليك وأيقظك استيقظت فصل ما يسر الله لك، ويكفي الوتر الأول لا تعيده، فلا وتران في ليلة. ولكن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يكون له نصيب من قيام الليل، يجاهد نفسه ويتدرج شيئا فشيئا حتى يمرن نفسه على ذلك. قل: سأل بعض الناس عند الشرب يتلون قول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هل هذا العمل مشروع؟ يعني يقول هذا الكلام؟ نعم. لا، هذا ما سمعنا به، لكن هذا لعله من باب التفاؤل، لكن شيء ما سمعنا به ولا ورد، فلا ينبغي لنا أن نسن ما لم يسن. قل: سأل: اختلس نقودا من رجل ومات ذاك الرجل، فماذا يفعل؟ اللهم استعان، من أخذ أموال الناس يأتي بها يوم القيامة يحملها، وقد حذر الرب عز وجل من ذلك، وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن كنت تعرف ورثته فذهب إليهم وأعطهم إياه، وادع لهذا الرجل وتصدق عنه، وإذا كنت ما تعرف له أحدا فتصدق بها وزد لعل الله ليكفر عنك، وادع الله له واستغفر ربك، فقد أخطأت خطأ كبير. قل: السائل: هل يجوز للنساء أن يصلوا صلاة الجنازة؟ نعم، ما في مانع، النساء ممنوعة من زيارة القبور، أما صلاة الجنازة فلا حرج في ذلك. يقول السائل: هل تشرع صلاة الضحى بوضوء الفجر؟ ما دام الإنسان على وضوء لا يصلي حتى العشاء، ما دام أنه لم ينتقض وضوءه لو يصبر إلى العشاء يصلي به فروضا ونوافل، الكلام أنك على وضوء تماما. يقول السائل: هل يجوز التحرك أثناء الصلاة من الصف الثاني إلى الأول لسد الفرج؟ أما إن كان مرة والفرجة أمامك تماما ما تنحرف يمين ولا يسار، تأخذ خطوة أو خطوتين، فلعل ذلك طيب. أما أن تكون من صف إلى صف فهذا يكثر العبث والحركة في الصلاة فلا يشرع. قل من الثاني إلى الأول ما يضر إذا كانت الفرجة مقابلة تماما. النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة كان يصلي، ومعروف أن باب حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القبلة، فلما جاءت عائشة والباب مغلق تقدم صلى الله عليه وسلم خطوات يسيرة ثم فتح لها ثم رجع إلى القهقراء إلى مكانه، فهذا لا يضر إذا صارت الحركات يسيرة ولحاجة مشروعة. ويقول بعض الناس لا يسد الفرجة ولو كان قبل تكبيره تكبيرة الإحرام، فما حكم ذلك؟ يعني بعض الناس يجهل هذا الشيء وهو إكمال الصف ورص الناس بعضهم إلى بعض لا يبالي، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على إكمال الصف وسد الفرج والارتصاص والمساواة وعدم التساهل في شأن الصفوف، لكن كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية يجهلون هذا الحكم ولا يبالون، تكون الفرجة أمامه حتى قبل أن يكبر ومع ذلك ما يتقدم ليملأها جهلا منه، يقف في مكانه ولا يبالي. قل سؤال ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ ليس لها وليس لذلك دليل ولم يرد، ما ورد قراءة شيء من القرآن عند الموتى أبدا إلا إن كان إن صح في ذلك فإنه تقرأ سورة ياسين عند الاحتضار إن صح الحديث، وأما عند القبر أو بعد الدفن في البيت أو في أي مكان نقرأ عنه القرآن ختمة ونحو ذلك هذا ما ورد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح؟ لا تطلب حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، الشفاعة تطلب ممن يملكها، والشفاعة ملك لله عز وجل ليست ملك لأحد، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات، قل لله اللام الملك لله جميعا ليس شيئا منها لا، فهي ليست للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لأحد، لكن قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك فينا، هذا هو الواجب. أما تقول يا رسول الله أو يا فلان اشفع لي فهذا خطأ كبير وشرك بالله، لأن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، بل هو العبادة، ومن دعا غير الله فقد أشرك. وقالوا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، فمن دعا غير الله في الشفاعة أو غيرها فقد أشرك. يقول السائل هل يجوز حضور ولائم العزاء؟ ليس من السنة إقامة الولائم للعزاء ولا الاجتماع لها، ما كان من السنة أبدا، التعزية ينبغي أن تكون في أي مكان، في المسجد، في الشارع، في العمل، في البيت إذا ما وجدته، أما أن نفتح الباب ونضع الكراسي واللمبات والحفل والذبائح هذا مخالف للسنة، إنما المشروع أن أقارب الميت الآخرين أو جيرانهم يصنعون طعاما بقدر أهل حاجة أهل البيت، كما أمر عليه الصلاة والسلام أهله أن يصنعوا طعاما لآل جعفر لما جاء خبر استشهاد جعفر رضي الله عنه، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغله، أما أن نقيم ذبائح ومآتم والعشاء عندنا الليل وبكرة فلان وبكرة فلان هذا ليس من السنة أبدا، ولا ينبغي الإنسان أن يجلس للتعزية من أجل أن يأكل ويشرب معهم، والحذر الحذر إن كان من أموال اليتامى والقصر من الورثة فهذا يكون جرم عظيم وإثم كبير. يقول السائل هل يقول من صلى ركعتين آمين بعد قراءتي لسورة الفاتحة؟ نعم، إذا قرأت الفاتحة فأمن، لأن التأمين على الدعاء الذي في آخر السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء كله، فيسن لك أن تقول آمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. أي نعم، ما دام أنها دعاء. لكن بعض الجهلة إذا سمع الإمام قال والضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين، هذا جهل خطأ، دليل على جهله. ليس دعاءك أفضل مما ذكره الله في كتابه، الله عز وجل يقول قسمت الفاتحة أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فقال في آخرها فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا دعاء. فليس دعاءك أنت أفضل مما ذكره الله، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالتأمين، وقال من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له. يقول السؤال: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، وما الصيغة الصحيحة؟ إذا مثلا مر إذا دعا بدعاء فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلعك، مثل لو قال اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا. أما يأتي بها ابتداء هذا ما سمعنا أنها مشروعة أنك تأتي بها فقط ابتداء، لكن إذا ذكرت دعاء مثل اللهم أسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك أن تمن علي بمجاورة نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا ما في معنى. وما الصيغة الصحيحة؟ الصحيحة وصلى الله عليه وسلم، أما سيدنا هذه في الصلاة ما هي مشروعة، لأنه لما قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ما ذكر. أما في خارج الصلاة فلا بأس أن تقول سيدنا، فهو سيدنا لا شك، وسيد ولد آدم كله سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل تلزم صلاة الأربعين في المسجد النبوي لمن أتى إلى المسجد إلى المدينة؟ هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه ولا يتخذ دليلا ولا حجة أبدا. في أسئلة كثير. نعم. ها؟ نعم. إذا بعد الأذان إن شاء الله نكمل. الله أكبر. الله نعم. مش آخر سؤال؟ صلاة الأربعين. أي نعم. الأربعين قلنا يعني من يعتقد أن صلاة أربعين فرض، أنها مسنونة، وأن الزائر ينبغي له أن لا يخرج من المدينة حتى يصلي، هذا ليس صحيح والحديث ضعيف. الصحيح أنه من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، انتبه، 40 يوما في الصلوات الخمس كلها في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا هو الحديث الصحيح. أما حديث 40 يتعلق به الزوار هذا ليس صحيح. يقول السائل: إذا دخل شخص إلى المسجد قبل أذان المغرب، وهذا الحديث في أي مسجد ليس فقط في أي مكان، المهم أنه 40 يوم ما تفوتك تكبيرة الإحرام في أي مسجد. نعم. ايش؟ اين اذا بدا بسوره الفاتحه معناه فاتك تكبيرة الإحرام. نعم. يقول السائل: إذا دخل شخص إلى المسجد قبل أذان المغرب هل تجوز تحية المسجد؟ الأولى أنك تنتظر ما دام أن الشمس قد اصفرت وتضيفت للغروب، فإن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان والكفار يسجدون لها، فلا تتشبه بهم. انتظر واشتغل بذكر الله حتى يؤذن المغرب ثم صلي ركعتين. يقول السائل: هل تجوز الأضاحي على اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد ذلك. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما ذكر أن واحد منهم قال أنه ضحى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من دل على خير فله أجر فاعله دون أن ينقص من أجره شيء. فكل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفعالهم الصالحة أعمالهم الصالحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم له مثلها، لأنهم اهتدوا على يده، فكفى ذلك فضلا. الأضحية باسم النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الأضحية باسم النبي صلى الله عليه وسلم. باسم النبي يعني يذبح يقول باسم النبي. أي. هذا شرك. إذا ذبح الذبيحة سواء أضحي ولا غيره بغير اسم الله فهو مشرك كافر. لكن ظنيت أنه يضحي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس لم نسمع أنه مشروع ولم يفعله الصحابة رضي الله عنه. يقول السائل: في قول الله تعالى: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، من يقول من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الحسن والحسين رضي الله عنهم، ونساءهم يعني فاطمة لأنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي زوجة علي، وأنفسنا وأنفسكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه. يقول: زوجاته لا يدخلون في ذلك. هو الكلام على لما أراد المباهلة مع أهل نجران مع النصارى، ولا هم زوجاته من أهل بيته، لكنهم الذي جمعهم عليه الصلاة والسلام وأراد المباهلة فيهم علي وفاطمة والحسن والحسين، جمعهم وقال تعالوا نتباهل هؤلاء أهل بيتي، ولكنهم خافوا ولم يباهلوا. يقول السائل: بعض الناس يقول أن الإيمان في القلب وإن الله لا ينظر إلى صوركم أعمالكم، فيتهاون في إعفاء لحيته وفعل كثير من الأشياء الواجبة، فما حكم ذلك؟ الإيمان بالقلب التقوى ها هنا هذا هو الأساس، ولكن الله عز وجل لا يقبل شيئا بالقلب دون العمل، لا بد أن يكون العمل والقول والاعتقاد سواء. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن اعتقد أن الإيمان فقط في القلب وأن الأعمال لا ينظر إليها فهذا خاطئ وجاهل. فالله عز وجل دائما يذكر من آمن وعمل صالحا، وليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي ولا شيء، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فاللحية وغيرها هذه من الأعمال الصالحة ومن السنة المشروعة، يجب أن الإنسان يعملها إن كان مؤمنا حقا ومتبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا جميع السنن وما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، سواء أقوال أو أفعال أو اعتقادات، يجب أن نجمع بينها. سنة إيه سنة، ليس سنة يعني إنها مثل ما يقول الفقهاء على إن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، لا، سنة يعني إنه من هديه عليه الصلاة والسلام ومن طريقته التي فعلها ولازمها وداوم عليها، لأن السنة بمعنى الطريقة. لكن السنة في اعتبار اصطلاح الفقهاء لما قسموا الأصول إلى خمسة قالوا سنة، واجب، محرم، مكروه، هكذا. لكن السنة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي يعني بهدي. يقول السائل ما حكم تخصيص ليلة الجمعة بذكر؟ ليس لذلك دليل أبدا، ما ينبغي لنا أن نخصها إلا بكثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وليلتها. يقول السائل هذه آخر ليلة في هذا العام مضى بما فيه من الحسنات والسيئات، سيقبل غدا عام آخر لا يدرى هل يتم أم لا، فما هي نصيحتكم؟ على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالإنسان الذي وفقه الله لإكمال العام عليه أن يحاسب نفسه فيما مضى، ماذا عمل وماذا سيعمل في هذا العام إن كان من أهله. فإن المرأة بين مخافتين، أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه. فالذي مضى ذهب لا تدري طويت صحيفته، والأجل المقبل لا تدري ماذا لك منه. فاجتهد في ساعتك التي أنت فيها ابن آدم، وخذ حذرك واستعد للقاء ربك. والأعمال بالخواتيم، فإذا وفقك الله لإدراك العام فعليك بالجد والاجتهاد، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. المؤمن يجب أن يحاسب نفسه عما مضى ويأخذ عبرة لعله أن يستدرك ما مضى بما هو مقبل ما دام حيا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.